ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يا سلام على الإنصاف الإلهي. مش معنى إن في حملة على أهل الكتاب إن كلهم وحشين. شوف إنصاف إله بينصف. مسألة ما كناش نقول لهم ولا حسنة. أما قال لك لا ما تاخدش المسائل كده. قال لك دي مسألة العمل فيها من الحق يعني يخاطب النفوس التي يعلمها. لأن لما تيجي دعوة كدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في أهل الكتاب اللي أهل الكتاب دول عارفين وعارفين الآيات وعارفين العلامات وعارفين الرسول، أما كانوا يشتغلون في أنفسهم بدراسة هذه المسألة ليؤمنوا؟ منهم أناس طبعا جعلوها في بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا. هؤلاء لو أن الله جعل الحملة على كل اليهود يقول لك يا ده احنا عمالين بنفكر في اننا نؤمن، ده احنا ما بننفذ تمام تعاليم ربنا. فساعة يقول الله ذلك يبقى اللي عنده فكرة أن تراوده فكرة الإسلام يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نور من ربه. لأنه لو عمم الحكم على الكل يقولوا الله ده احنا ماشيين كويس وإيش معنى. لكن لما يقول لما يجي يقول هذه المسألة من أهل الكتاب كذا ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله لكل دي يبقى يدل على أن الذين شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير في أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما يسمعوا له يا سلام ده النبي منور وبيجيب عن نور من الله، وإلا لو شتمهم كلهم يقولوا الله طب ما احنا مش كده من اهل الكتاب من انت. وللانصاف قال بعض المفسرين ان قول الحق من اهل الكتاب من قال لاهل الكتاب يا اليهود يا مين يا النصارى، فقالوا من اهل الكتاب من انت امنوا بالنصارى. قال لك النصارى كلهم ذمه ساعه ما تامنوا على اي حاجه يؤتمن عليها، انما اليهود هم اللي ايه. فاكن من انت تامنه بقنطار راجع لمين برضو انصاف لهم، يعني خصله الخير لهم لا ايه لا ينكرها الله وبل يشيعها ويقولها بدليل علشان لما يقول لنا حاجة سيئة فيهم نبقى نصدقه، لأن الكويسة قالها يبقى لما يقول الوحش يعني نصدق على طول. من أهل الكتاب من إن تأمنه بإيه بقنطار يؤديه إليك. قنطار دي يعني مبالغة في الكمية الكبيرة من المال، ولذلك قلنا هناك في القناطير الإيه القناطير المقنطرة، يعني ما تفتكرش انها كلمة قناطير دي جزافا كده، ده مقنطرة من موزونة يعني حق. طيب بقنطار يؤديه اليه. كلمة الامانة حين نستعرضها في كتاب الله عز وجل نجد انها مرة تتعدى بالباء، انت امنه بايه بقنطار، ومرة تتعدى بعلى. شوف بقى ما لك لا تأمن مش بيوسف، على يوسف هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يبقى مادة الأمانة تيجي إيه مرة بالباء ومرة بعلى. كل حرف من دول له حكمة، أسلوب ربنا اللي بيتكلم. الأمانة دي هي شيء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتمن ولا حجة له عليه إلا ذمته. إن كتب وصل ولا بتاع ما تبقاش أمان، بشهود ما تبقاش أمان، أمانة تديها له كده بينك وبينه، وبعد ذلك هو حر أن يقر بها أو لا يقر، مالكش حجة عليه. الأمانة دي ما دامت هتروح عند المؤتمن، المؤتمن هو واضع الأمان، المؤتمن هو الذي أخذ الأمانة. أداء الأمانة احنا قلنا سابقا أنه على الرجل الحريص المؤمن الحق أن يحتاط لأمر الأمانة، لأن فيه وقت تتحمل الأمانة ووقت آخر تؤدي فيه الأمانة إن طلبت. تحمل الأمانة أن يعرض عليك مبلغا من المال يقول لك دي أمانة عندك فتقول له نعم وتاخده، اسم ده إيه التحمل. لما يجي يطلبه اسمه إيه الأداء. فيه واحد أو الكل يضمن نفسه وقت التحمل يقول لك فيه وهاته ولما تعزها في أي وقت، وقد تكون النية هكذا ان اي وقت يجي هياخدها، ما عنديش نية خير. انما انت لا تأمن ظروف الاغيار، يمكن لما يجي يطلبها منك الاغيار تشتغل وياك، ظرف من الظروف خلاك تتصرف فيه، نفسك تحركت وتقول يعني ايه لما افرقعه في الحكاية دي مثلا. اذا انت لا تضمن نفسك وقت الايه، وقت الاداء، وان ضمنت نفسك وقت التحمل. يبقى لازم يلحظ في الامانة ملحظين اتنين، اداء وتحمل. الذين يأخذون الامانة وفي نيتهم ان يؤدوها ضمنوا نفسهم وقت التحمل، انما ما يضمنوش نفسهم وقت الايه، الاداء. فيجي المحتاط بقى يقول لك وانا مالي هعرض نفسي ليه، يمكن وقت الاداء ما اقدرش، ولا نفسي تتصرف فيها، ولا بتاع، ابعد عني، وما انا مش عايز اشيلها. هو مش عايز يشيلها لانه مش عايز يبقى عنده الامانه، ده هو خايف من وقت الايه، وقت الاداء. وهذا ما حدث في امانه الاختيار والتكليف بالعالم اللي احنا قلنا على ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال اللي ملهاش اختيار، فأبين أن يحملناها. قلنا لا يا رب احنا عايزين نبقى مقهورين، بلاش أمانة لأننا ما نضمنش. إنما الإنسان لأنه ظلوم يقول لا لا ادياني، ده أنا عائل وهقدر أرتب الأمور. إنه كان ظلوما إيه، ظلوم ظلم نفسه وجهول لأنه ما عرفش وقت الأداء يعمل إيه. خلاص كده. هنا بقى من إن تأمنه بكنطار، يبقى الباء هنا المعناها إيه وعلى معناها إيه. الباء في اللغة بيقول لك الباء للإلصاق، الباء لايه؟ للإلصاق. يبقى التصقت الايه؟ القنطار بأمانته، التصق القنطار بايه؟ بأمانته. يبقى فيه ايه؟ رباط وامتزاج. قال لك اياك ساعة الأداء ان تفصل الأمانة عن القنطار. ساعة ما القنطار يغرق ببريقه اذكر الأمانة، اوعى تذكر القنطار دون الأمانة. يبقى ألصق الأمانة بالقنطار. إياك أن تقول ده يغريني وتسيب مين الأمانة. إن حصل منك إنك أنت نظرت للقنطار دون أن تنظر إلى عز الأمانة تيجي الخيبة. طب وعلى؟ أم قال لك ما على دي الاستعلاء والتمكن برضو. على إيه يعني؟ اجعل الأمانة مستعلية على القنطار، الأمانة فوق الإيه، فوق القنطار. فساعة تحدثك نفسك بأنك أنت تأخذ القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك، ولأنه يخرجك إلى إيه وإلى إيه، اذكر عز الإيه، عز الأمانة. ولذلك الناس اللي جم يتكلموا في قطع إيد السارق في ربع دينار، قال له طيب لما نقطع، لما واحد يقطع إيد واحد بندفع الدية إيه؟ دية اليد اللي قطعها واحد من واحد. قال له 500. طب ولما تتقطع في ربع دينار؟ ده انت لما واحد قطع ايد واحد اديته ايه؟ دية الايد 500. خلاص كده؟ فلما يجي يسرق بربع دينار تقطعها؟ قال له نعم. يد بخمسمئين عزجد وديت، يعني اعطيت ديتها. ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ما بالها قطعت؟ فيروح اللي بيرد يرد عليه يقول له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فاهم حكمة الباب؟ يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، جه بالبئهن علشان نلصق الأمانة بمين؟ بالمؤتمن عليه. الأمانة بالإيه؟ وجاب المؤتمن عليه اللي هو القنطار، اللي هو أضخم حاجة في عالم الإيه؟ عالم الموازين والذهب وإلى آخره. فقال له ألصق الأمانة بما أؤتمنت عليه حتى لا تفصلها، لأنك إن فصلت الأمانة وعزها عن القنطار ربما سولت لك نفسك أن تأخذ القنطار وتترك الإيه؟ وتترك الأمانة. وكذلك على، لا أمانكم عليه، يبقى الأمانة فوق الإيه؟ مستعلية عليه. طيب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني إيه ما دمت عليه قائما؟ يعني تملي دوشه الدينار، قبل الدينار، الدينار اشتكي احجز عليه، ما دمت عليه قائما لتأيه لتقتضيه، ما يديهلكش الا لما ينشف ايه، ما ينشف ريح الا ما دمت عليه ايه قائمه. ليه؟ طب ودي ليه كده الحكايه دي؟ اولا في من انت امنه بقنطار يؤديه اليك، لانه جعل الامانه وهي الايه، وهي القنطار، ساعه ما بريق الذهب في القنطار اخذها والامانه جات له. الثاني من انت امنه بجيران لا يؤدي اليك، ليه؟ الا ما دمت عليه ايه قائمه. ذلك رجع لمين؟ للدينار، بانهم بسبب انهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، يعني احنا ناكل مال الاميين ولا حرج علينا في شيء. الاميين اللي هم مين؟ ان هم ليسوا اهل كتاب. تقول لي يا اخي هي الفضائل ومناهج الخلق لها ناس وناس؟ ده الفضيلة هي الفضيلة على اي اناس، فضيلة هي الفضيلة. مش تقول لي انا ما اخدش دي الا اذا كان اخدها ان كان امي وان كان من اليهود ما اخدهاش، ان كان من اليهود لا اخذ منه ربا وان كان من غير اليهود اخذ عنه ربا. تبقى الفضائل اللي ايه، فضائل مجنحة، هنا فضيلة وما يبقاش هنا فضيلة. لا، الفضيلة تكون ايه، مستوية في كل وقت وبكل مقياس وفي كل زمان وعلى كل انسان. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين اللي هم مين؟ ليسوا أهل إيه؟ طيب وإيه يعني أميين؟ قال لك ما دام أهل كتاب، اللي ما هوش داخل في الكتاب والكتابة يبقى أمي ولا لا؟ أمي يعني منسوب إلى إيه؟ إلى الأم. يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه؟ لا يعني أمي يبقى إيه؟ نسبة إلى الأم. يعني كما تقول فلان ده زي ما نزل من بطن أمه، يعني ما تعلمش حاجة أبدا، ما عرفش حاجة أبدا، مفهوم؟ أو الأميين كانوا يسمون أهل مكة الأميين لأن ينسبون إلى أم القرى، فأميين يعني منسوبين لمين؟ أم الإيه؟ القرى اللي هم قريش. ذلك بأنهم قالوا، بسبب أنهم قالوا، قالوا من عندهم ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في الأميين سبيل، وأنتم أهل كتاب، من أين جئتم بها؟ من عند أنفسهم، من عند أنفسهم. ويقولون على الله الكذب، لأن يفهم من أول الأمر أن ده ضمن منهج الإيه، أن من ضمن منهج الدين يقول لا، هذا من التحريف ومن التحوير. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لليهودية مع الإسلام، وهذا التأريخ تأريخ من الله لها، إذن فالصدق فيه والحق منه. الناس الذين كانوا على دين اليهودية لم يسحب الله عليهم حكما واحدا يشملهم جميعا، بل أنصف أصحاب الحق وإن كانوا على اليهودية، وبذلك استقر في أذهان المنصفين من اليهود أن الإسلام جاء بحق. لأن الإسلام لو قال قضية ضد اليهود الذين وقفوا أمام الدعوة، ثم جاء بعض اليهود الذين يفكرون في أن الإسلام حق، سيقول هؤلاء نحن نفكر في أن الإسلام حق، فكيف يهاجمنا الإسلام هذه المهاجمة؟ لكن إذا ما جاء الإسلام لينصف ويعطي كل ذي حق حقه، يقول الناس هؤلاء إن الإسلام منصف. لذلك قال بعض اليهود تراودهم فكرة الإيمان بمحمد، بدليل أن منهم من آمن بمحمد. هؤلاء يؤرخ الله لهم فيقول منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، تلك شهادة على صدق اليقين من هؤلاء. ومنهم من إن تأمنه بدينار واحد لا يؤديه إليك إلا إذا كنت عليه قائما تلاحقه وتطارده بنفسك وبالقانون. ده تأريخ صادق. ساعتها يسمع اليهود الذين تراودهم فكرة الإيمان بمحمد أن الإسلام أرخ لهم تأريخا حقيقيا، يعتقدون أن المبلغ للقرآن إنما يبلغ بصدق. والعلة في أن الذي يؤتمن على قنطار يؤدي والذي يؤتمن على دينار لا يؤدي إلا واضحة، لأن المؤتمن على قنطار أداه لأنه ملتزم برب اسمه حق، ولا يريد من عباده إلا أن يواجهوا حركة حياتهم بالحق. ونحن قلنا أننا إذا سمعنا كلمة الأمانة في القرآن تجد مرة تتعدى بعلى، أمنته على كذا، وهنا إن تأمنه بقنطار أمنه بكذا، هنا به وهناك على. المعنى مش مختلف. سيدنا يعقوب قال إيه؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي؟ فعد الأمانة هنا بمين؟ بعلى. وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى إن تأمنه بقنطار أو تأمنه بدينار، جاب ما جابش على، وجاء بمين؟ بالباء. هنا التقاء. ليه؟ لأن الباء للإلصاق وعلى للاستعلاء، شيء على شيء، والباء تيجي لإلصاق شيء بشيء، فكأن الله سبحانه وتعالى يعبر التعبيرات التي تجعل المؤتمن على شيء أو المؤتمن بشيء يلصق الأمانة بالشيء، أو يجعل الأمانة مستعلية على ما ينتفع به من الشيء. فإذا أمنت على 100 ما أقدرش قدر 100 عندي، بل أجعل الأمانة أعلى من 100، ولذلك أمنته على كذا. تبقى الأمانة مستعلية على مين؟ على الأمانة. ساعة ما تيجي تراودك نفسك أن تخون الأمانة، قدر الإيه؟ قدر الأمانة أولا قبل أن تقدر ما تخون فيه. وكذلك لا تفصل الأمانة عن الشيء، يبقى أمنه بكذا أو أمنه على كذا، يريد أن يلحم الأمانة بالمؤتمن عليه. فإذا ما راودتك نفسك أن تخون أمانة، إياك أن تغش نفسك بنفاسة الشيء الذي تختلسه من الأمانة. قارنه بالأمانة، قارن هذا الشيء بالأمانة، فستجد الأمانة كفة إيه؟ كفة راجعة. الذي يرى أن القنطار يؤدي ملتزم بمنهج، والذي لا يؤدي الدينار إلا بمشقة ملوش منهج ملتزم به إلا منهج الذاتية الأنانية. ولذلك يقول الحق السبب في ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين اللي هم مين؟ اللي هم مش أهل كتاب. كأن التشريع اللي نزل من السماء صنف الناس صنفين، صنف أهل كتاب لهم معاملة، وصنف أميين لهم لا يأخذون الربا من نفسهم من أهل كتاب زي، إنما يأخذ الربا من الإيه؟ من الأم. نقول له لا، القيم الخلقية هي القيم الخلقية، ما تتنوعش، ما يجيش هنا يبقى حكم خلقي وهنا ما يبقاش حكم إيه؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين إيه؟ في الأميين سبيل. حينما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، استباحوا لنفسهم أن يخونوا أمانات الأميين، مع أنهم لا يستبيحون لأنفسهم خيانة أهل الإيه؟ الكتاب. التشريع ده لما يكون مصنف الناس أمي وأهل كتاب، يبقى تشريع من مين؟ من إله خلق الجميع؟ لو كان تشريعا من إله خلق الجميع لسوى بين أهل الكتاب وبين الأميين. إذا ما دام أنتوا عملتوا هذا التميز، يبقى التشريع ده من مين؟ من عندكم أنتوا بقى، مش من ربنا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ثم يرد الله القضية التي حكموا بواسطتها أن يعاملوا الأميين معاملة وأهل الكتاب معاملة، قال إيه؟ ويقولون على الله الكذب. يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طيب يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون ماذا؟ يعلمون أنه كذب، يعلمون. يبقى كذب متعمد ولا غير متعمد؟ يبقى يعرف الحكم ثم ينحرف عنه. يقولون على الله، على الله الكذب. نعم، ليتهم قالوا ذلك من عند أنفسهم، إنهم ينسبون ذلك إلى تعاليم دينهم، وتعاليم الدين مأخوذة من الله. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا ثم صنفهم، صنف تؤدى الأمانة له وصنف لا تؤدى الأمانة له، فقالوا على الله الإيه؟ الكذب، وهم يعلمون أنه كذب، يعني يبقى افتراء، أو وهم يعلمون العقوبة التي تلحق من يكذب على الله. يصح ويصح، ولذلك حذف المفعول هنا، ما قالش وهم يعلمون إيه، علشان يديني الفايدة، لأنه لو قال يعلمون كذا تبقى الناحية التانية ما تجيش، لا هتيجي دي وتيجي إيه دي، فحين يحذف المفعول يبقى يريد أن يعمم الفعل ويريد أن يعمم الحكم. فقال لك يعلمون أنه كذب ويعلمون عقوبة ذلك الإيه، يعلمون عقوبة ذلك الكذب. ساعة تأتي قضية ثم يأتي بعدها كلمة بلى كأنها تنقض القضية التي سبقتها. هم قالوا ليس علينا في الأميين إيه سبيل، فيجي ربنا بعدها يقول إيه.